Thank you.

ไม่รู้ทำตัวสภาพเดียวกันขัดเดียวกันไม่รู้ทำ فَإِنَّ Oh!

أول مرة يظهر كل الجنب Oh. Jesus. تارك الحق الله يكرمك يا حق. والله هو لك من سعيد يوشي الليل النار وَجَنَّاتٌ

ولله يسجد ما في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلال بالغدو السماء ماء السماء